للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم والمضارين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فبين رب العزة جل وعلا في هذه الآية أن القلوب منها قلبان مفتونان وهما القلب المريض والقلب القاسي وقلب نادم وهو القلب المخبت لله سبحانه وتعالى. وأشار الله تبارك وتعالى إلى موت القلب إشارات، وإن لم تأتي لفظة صريحة في موت القلب من ذلك قوله تبارك وتعالى فلم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومن نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله لم يحيي الأرض بعد موتها. ففيه إشارة إلى أن الذي قسى قلبه ولكن من الممكن أن يعود إلى الحياة مرة أخرى بقوله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات. فهؤلاء الأموات الذين ماتت قلوبهم وهم الكفار، وسمى الله سبحانه وتعالى الكافر ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي فيه في الناس تممته في الظلمات ليس بخارج منها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ما ظلم عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة مقتبسة من قول مالك بن دينار رحمه الله إذ قال إن الله أقال إلى الله تعالى وقربات في القلوب والأبدان. إن لله تعالى وقربات في القلوب والأبدان ضربا في المعيشة وسقطة في الرزق. ثم قال وما ظلم عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وكان يقول أربع من الشقاء قسوة القلب وجنود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا. فمالك بن دينار رحمه الله يقول إن الله سبحانه وتعالى له عقوبات في القلوب والأبدان. أما العقوبات التي تكون في القلوب فهي قسوة القلب، وأما التي في الأبدان فهي المعيشة في الظن والتصرف للرزق. ثم يقول أربع من الشقاء قسوة القلب وجنون العين وطول الأمل والحرص على الدنيا. القلب القاسي هذا القلب يكاد يكون ميتا، بل من العلماء من سوى بينه وبين القلب الميت لا من هذا القلب القاسي يمكن أن يعود إلى الحياة مرة أخرى. القلب القاسي هو المريض الذي ذهب دينه وخشوعه ورحمته وذهبت القلب. وقد ذكر الله عز وجل القلب القاسي في مواطن من كتابه قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة البقرة وتعامل بني إسرائيل مع نبي موسى عليه الصلاة والسلام إذ لم يستسلموا ولم يقاوموا من أول الأمر. ثم قال الله تبارك وتعالى في آخر القصة ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أشد قسوة وإن من التجارة إنما يتفجر منه الأنهار فمنها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يخلق من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هذه القسوة سيرها الله سبحانه وتعالى في قلوب بني إسرائيل بنقضهم الميثاق. وكذلك قوله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالقلب الذي لا تضره الشدة إلى الله عز وجل قلب متحجر. الشدة ابتلاء يجدد للقلب حياته وصحته. ولكن من القلوب من تزداد قسوة مع وجود البلاء وهذه هي القلوب القاسية. كذلك قوله تبارك وتعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وكذلك قوله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقوله تبارك وتعالى ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. رواه مسلم في صحيحه أن أبا موسى الأشعري بعث إلى قضاء أهل البصر فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم فاتلوه أيضا القرآن ولا يقولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. كما قال الإمام القيم ومن قبله مالك بن دينار إن قسوة القلب مقوبة من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عاقب بني إسرائيل بقسوة قلوبهم وقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم هذه الوعيدة وجعلنا قلوبهم قاسية. جعلنا قلوبهم قاسية. هذه القلوب القاسية ما كانت لتقسو لولا أن الله سبحانه وتعالى جعلها هكذا عقوبة لنقضهم الميثاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. القلب ملك وهذه الأعضاء هي جنود لهذا الملك جوارح جنود لهذا الملك. إذا كان هذا الملك ملكا صالحا فلن يأمرك أعضاء إلا بكل خير. بالموال والتذكير ولا بالجنة ولا بالنار. قلب القاسي تمر عليه الآيات ولا يتغير حاله ولا يتبدل شأنه، وذلك لأن هذا القلب صار عليه أكنة، صار عليه خطية، صار عليه حجب، هذه الحجب تمنع انتفاع بما يتلى عليه. وقد وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بصفات، فقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم الله عز وجل بأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وأنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وجلت قلوبهم، أي انصرفت هذه القلوب من عذاب الغيوب سبحانه وتعالى، خافت لعظمته ولجلاله، خافت وقوته، وذلك عند سماع ذكره سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. وقال سبحانه وتعالى: معاتبا المؤمنين على نعم الذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فحضر الله سبحانه وتعالى بعد العتاب، حضر أهل الإيمان أن يكونوا كسان به من أهل الكتاب الذين طال عليهم الأبد، فكان ذلك سببا في قسوة قلوبهم. قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن اعتبرنا الله عز وجل بهذه الآية إلا 4 سنين. رواه الإمام مسلم في صحيح. ابن مسعود يقول: ما كان بين إسلامنا وبين أن اعتبرنا الله عز وجل بهذه الآية إلا 4 سنين، ونحن الآن مر علينا 14 قرنا. فهل خشعت قلوب المؤمنين؟ هل تأثرت بذكر رب العالمين؟ الجواب يجد كل واحد منا في نفسه. كذلك من مظاهر قسوة القلب عدم الخشوع في الصلاة. يقف الواحد منا في الصلاة يؤدي حركات لا روح فيها، يدخل في الصلاة ويخرج منها كما خرج، لا يظهر عليه أثر الوقوف بين يدي خالقه جل وعلا ولا مناجاة لربه سبحانه وتعالى. فإنما ترى الرجل يصلي لا تدري هل هو يصلي أم أنه يشاهد مشاهد لا تشاهد. فالرجل يصلي، الله يحفظ رأيت واحد معك كده هنا بالمسجد يصلي مصلي، فكرته يصلي فيه ومعه مصلي ومعه مسلمين ومحرابك، يعني عندنا بيصلي يعني مصلي قدام ومعه يمين ومعه شمال واضح. سبحان الله، حاجة غريبة. وعزيز رضي الله عنه يقول: أول ما تقبلون من دينكم الخشوع، وآخر ما تقبلون من دينكم الصلاة. ويقول: رب مصل لا خير فيه ويوشك أن تدخل المسجد فلا كان ترى فيه خاشعا، هكذا يقول حذيفه بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قال عباده بن الصامت رضي الله عنه لزياد بن النبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شئت محدثك باول علم يرفع من الناس المشهور يوشك ان تدخل المسجد فلا ترى فيه رجلا خاشعا. من مظاهر قسوة القلوب ايضا عدم التاثر للموت وذكره. فكثير من الناس يشاهد الموتى ويشيع الاموال ويقدم الى قبورهم، فربما ينزل معهم ومع ذلك لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف ربه سبحانه وتعالى. وكثير من الناس اذا انتهت الجنازه عاد الى سيرته الاولى، وكان الموت لم يدركه، وكان هذه الذكرى لا تعني وليست له. روى الترمذي بسنده ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان اذا راى القبر بكى بكاء شديدا، وقيل له: يا امير المؤمنين، تذكر الجنه والنار ولا تبكي اذا رايت القبر فكيف بكاء شديدا؟ فقال: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان القبر اول منازل الاخره، فمن نجا منه فما بعده ايسر، ومن لم ينجو منه فما بعده اشد. من مظاهر قسوة القلوب ايضا الاستهانة بالمعاصي وتحقير الذنوب. قاسي القلب لا يبالي بمعصية الله سبحانه وتعالى، لأن حجاب الهيبة قد ربط في قلبه، فلا يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يغاضب ربه إذا خلا بمحارم الله انتهكها، إذا أدرك الحرام أخذه وناله، فهو يستهين بالعصيان ولا يخاف الله الواحد الديان سبحانه وتعالى. أما أسباب قسوة القلب فكثيرة، منها ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله: قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قطر الحال: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. أي فضول هذه الأشياء، فضول الأكل والنوم والكلام والمخالطة، أن يأكل المرء أكثر مما يحتاج إليه حتى يصاب بالتخمة، فينام كثيرا فلا يقوم إلا أو لا يستيقظ من نومه إلا إذا شبع نوما. وكذلك يكثر من الكلام لغير ذكر الله، وقد جاء في الحديث وإن كان سنده ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله تعالى القلب القاسي. وكذلك كثرة المخالطة، أن يكون للمرء أصحاب أشكال وألوان يجالس هذا ويضاحك ذاك ويخاطب فلان وفلان، لا يرفض من مجالسته رجل حتى يجالس ثاني وثالث ورابع، فهو في يومه وليله يخاطب الناس بأشكالهم وألوانهم الصالح الطالح، ولا شك أن مجالسة الناس لها أثر كبير على قلب الإنسان، حتى أنك إذا جالست الفقراء والمساكين والصالحين تجد رقة في قلبك، بخلاف إذا جالست قوما من الأغنياء لا يتكلمون إلا في الدنيا والمال، إذا جالست الظالمين، إذا جالست الفاسقين تغير قلبك إلى القسوة بعد الدين. كذلك من هذه الأسباب الانشغال بالدنيا. الانشغال بالدنيا معناه أن الإنسان ينشغل بدنياه عن آخرته، ويجعل دنياه أكبر همه. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، يقول ابن مسعود: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان ها هنا. يعني أشار إلى اليمن وقال: الإيمان يمان ها هنا. ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفتاتين عند أصول أدناء الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان الايمان يمان، وقال عن اهل اليمن كما في الصحيح ايضا انهم قرط افئده، وقال عن اهل الابل ان فيه قسوه القلب وغلظه. يقول الطابري رحمه الله: وانما ذنبهم لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمر دينهم. ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنهم ينشغلون بما هم فيه عن دينهم. لحال كثير من المسلمين اليوم يترك الصلاة في المسجد حيث ينادى لها، ويؤدي الصلاة إلى قبل أو قبل الصلاة التي تليها، ثم يغفرها نقرا لانه مشغول في عمله، مشغول بما في يديه، فلا يكاد يصلي صلاه في المسجد او في وقتها. وذلك كما يقول الخطابي: وذلك يفضي الى قسوه القلب، وذلك انما ذنبهم لاشتغالهم بمعالجه ما هم فيه عن امر دينهم، وذلك يؤدي إلى قسوة القلب. قال: السمينة في أهل الغنم لأنه ظالم دون أهل الإبل في التوسع والكثرة. كذلك الإصرار على الذنوب، إصرار على الذنوب من أسباب قسوة القلب. قال الله تبارك وتعالى: كلا برضانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب المؤمن ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن كان صقل منه وإن عاد عاد حتى تعظم. ثم قال: فذلك الران الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه كلا والران على قلوبهم ما كان. هذا هو سواد يغطي القلب ويكون سببا في قسوته. قال بعض السلف: البلد إذا عُدّي رق، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعه. وأنشد ابن مبارك رحمه الله: رأيت الذنوب أميت أنه قال كل جسد نبت من صحن فالنار أولى به. كذلك نقض العهد والميثاق، قال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما